إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين، شرح نظم مرشد المعين للشارح الشيخ ميارة تلميذ الناظم الشيخ ابن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: كتاب الحج. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها: طواف من قدم وصله بالسعي مشي فيهما، وركعة الطواف إن تحتما، نزول مزدلفة في رجوعنا، مبيت ليلتين ثلاث بمنى، إحرام ميقات فذو الحليفة، لطيبة للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمن آتيها وفاق، تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمال توفية. الحج في اللغة هو القصد، وقيل القصد لمعظم، وقيل تكرار القصد كما سيذكر الشارح. وأما في الشرع فهو قصد البيت لأداء المناسك في وقت مخصوص، وحكمه أنه واجب بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، ومن جحد وجوبه مع يعني قيام الحجة عليه فهو كافر، وإلا فإنه لا يتعرض له، لأنه يعني لأن في يعني وجوبه على الناس تفاصيل كثيرة ومتعلقة بالاستطاعة وذلك. ولذلك قالوا: من ترك الحج فالله حسيبه مع ارتكابه لذنب عظيم وكذا، لكن نحن في تعرض السلطان مثلا إليه وكذا لا يتعرض إليه، لأن تفاصيل الاستطاعة كثيرة وقد لا يمكن الإحاطة بها، ليس كالزكاة مثلا التي تأخذ قهرا، أو الصلاة والصوم اللذين يقتلوا تاركهما إذا ضاق وقتهما وما إلى ذلك. ثم الناظم رحمه الله قال: كتاب الحج. وابن عاشر رحمه الله قد فصل وتميز في هذا الباب، بل قيل إن كتاب الحج هو أصل هذا النظم، وأنه لما حج رحمه الله، تعرفون الحج قديما خاص لبلاد المغرب ومن إليهم، يعني فيه يعني نادر ويحتاج إلى جهد جهيد وما إلى ذلك، فيعني يقال إنه أصلا نظم هذا النظم في الحج، ثم بعد ذلك زاد غيره. وقد تميز في هذا الباب لأنه جمع بين ذكر الأركان والواجبات وما إلى ذلك، وبين ذكر الصفة مفصلة. ولهذا قال قائلهم: توضأ من الرسالة وصلي من خليل، أو عفوا توضأ من خليل وصلي من الرسالة وحج من ابن عاشر، هكذا قالوا. الحج فرض مرة في العمر، يعني أن الحج حكمه أنه فرض مرة واحدة في العمر، ركن من أركان الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما كونه مرة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح، لما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فذروني ما تركتكم. فالشاهد أن هذا معناه يأخذ منه أنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. أركانه طبعا بشروط وجوب، لأنه قال من استطاع إليه سبيلا، لكن الناظم تركها لكثرة تفاصيلها، وهذا النظم للمبتدئين فترك ذكر ذلك. لكن عموما إنما يجب كما هو معلوم على من كان مستطيعا. أركانه إن تركت لم تجبري، يعني أن الحج فيه أركان وفيه واجبات، فأما الأركان فإنها لا تجبر بدم ولا غني، بل لا بد من الإتيان بها، وهي أربعة جمع في بيت واحد. قال: الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة. ركن أول والإحرام، والركن الثاني كما سيأتي تفصيله دخول في حرمة هذه المناسك، وقد قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. فالإحرام بالحج هو الركن الأول، فمن فعل الحج من غير إحرام فهو ليس بحاج، لا بد أن يحرم أولا. ثم بعد ذلك الركن الثاني في الزمان هو الوقوف بعرفة، ولكن الناظم لضرورة النظم قدم وأخر. وقف في عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة كما في الحديث الذي في السنن. وهو الركن يعني الأهم باعتبار أن له وقتا، إذا فاتت حجة هذا العام ولا بد أن يقف بعرفة قبل طلوع الشمس، الحج عرفة. ثم بعد ذلك الطواف ردفة، أي الطواف الذي يليه ويأتي بعده هو طواف الإفاضة، قوله تعالى وللطوافوا بالبيت العتيق. ثم السعي أيضا هو من الأركان، وفيه تفاصيل تأتي السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجاء في الحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وإذن هذه هي الأركان الأربعة. وقوله الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى، يعني لا بد أن يكون الوقوف الركني عند المالكية هو الوقوف ليلة. فلو وقف الإنسان نهارا ثم خرج خارج حدود عرفة قبل غروب الشمس فعند المالكية حجه باطل، والجمهور على أن حجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وقف يعني أي ساعة من ليل أو نهار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما المالكية فلا يرون هذا، ويرون أنه لا بد أن يكون وقوف بالليل، ولهذا قال ليلة الأضحى، هذا ظرف لقوله وقوف عرفة. والطواف الردف أي الطواف الذي يليه وهو طواف الإفاضة، لأن الحج فيه عدة يعني طواف القدوم وطواف الإفاضة ويسمى بطواف الزيارة وطواف الوداع. أيها الذي هو ركن طواف الإفاضة هذا الذي في الوسط، لا طواف القدوم ولا طواف الوداع. قال والواجبات غير الأركان بالدم قد جبرت، يعني أن الواجبات تختلف عن الأركان في كونها تجبر بالدم، بينما الواجبات لا تجبر بالدم. عفوا، في الواجبات تجبر بالدم بينما الأركان لا تجبر بالدم، لا بد من الإتيان بها. أما الواجبات إذا تركها الإنسان فإنه إذا يعني يمكنه أن يجبر ذلك بذبح دم يعوض به ذلك. وقال الأصل في هذا قول ابن عباس الذي أخذ به العلماء إلى ما دجيل، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما أو كما قال رضي الله عنه. طيب، قال الشارح تعرض هنا لبيان القاعدة الخامسة من قواعد الإسلام وهي الحج لا حرمنا الله، لا أحرمنا هكذا مكتوب هنا، الله منه بفضله، وهو في اللغة القصد وقيل بقيد التكرار لأن الحاج يتكرر قصده البيت. وفي الشرع العبادة المعلومة له شروط وفرائض، وسنن تأتي إن شاء الله، وقد وردت في فضل أحاديث انظر الكبير. قول الحج إلى قوله ردفة أخبر أن الحج فرض على الإنسان مرة واحدة في عمره، وأن للحج أركانا أي فرائض، إن تركت كلها يريد أو ترك واحد منها لم يجبر ذلك المتروك أي بالدم وهو الهدي، إذ لا يجبر به إلا الواجبات غير الأركان كما حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى. وتلك الأركان هي أربعة: الإحرام والسعي أي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ليلة الأضحى، والطواف الذي يردفه ويقع عقب وبعده هو طواف الإفاضة. ولفظ الإحرام أو البيت يقرأ بكسر لام التعريف بكسر الهمزة المنقولة إليه وحذف همزة الوصل لتحرك ما بعدها. بناء نعم، هذا يعني معروف في حتى في القراءات في رواية ورش عن نافع. والطواف الذي يردف هو يقع بعده وهو طواف الإفاضة. ولفظ الإحرام أو البيت يقرأ بكسر لام التعريف بكسر الهمزة المنقولة إليه وحذف في همزة الوصل لتحرك ما بعدها بناء على الاعتداد بالعارض. قد تقدم نظير هذا في قوله الإيمان جزم بالإله والكتب، وفهم من قوله ليلة الأضحى أن الوقوف الركنية هو بالليل، وكذلك وسأتي للناظم التصريح بذلك في قوله هنيهة بعد غروبها تقف، أما الوقوف نهارا فواجب غير ركنين يجبر بالدم كما سيأتي. وفهم أيضا من قوله ردفة أن طواف القدوم وطواف الوداع ليس بركنين وكذلك، لكن طواف القدوم واجب يجبر بالدم كما مر، وطواف الوداع مستحب لا شيء على من تركه، وهذا سيأتي إن شاء الله. وعلم أن فريضة الحج ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحد وجوبه فهو كافر مرتد، ومن أقر بوجوبه وتركه فالله حسيبه ولا يتعرض له لتوقف وجوبه على الاستطاعة، وذلك مما قد يخفى في كون وجوبه على الفور وعلى التراخي إلا أن يخاف الفوات فيكون حينئذ واجبا على الفور قولان. يعني هناك قولان في المذهب، قيل إنه يجب على الفور وقد قال صاحب المراقي وكونه الفوري أصل المذهب، يعني كون الأمر. فهذا مما ينبني على هذه المسألة، أنه بمجرد ما يستطيع في أول سنة يجب علينا يحج، وقيل بل هو على التراخي إلا أن يخاف الفوات. إذا خاف الفوات مثلا بلغ عمرا يخشى بعد ولا يستطيع أن يحج وكذا، فحينئذ الوجوب على القولين. هناك قولان في المذهب في هذا. قال: الحج شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، فلا يجب على عبد ولا صغير ولا مجنون ولا على غير مستطيع. نعم يصح من الجميع ويقع نفلا ولا يسقط به الفرض ولو نووه إلا غير المستطيع، فإنه يقع منه فرضا إذا نواه أو لم ينوي فرضا ولا نفلا ولا يعني. طبعا يقول لك هؤلاء لا يجب عليهم الحج، فإذا حجوا فإنه يصح ويقع مستحبا لا يجزيهم عن الفريضة، لابد أن يحجوا بعد ذلك إلا غير المستطيع. إذا تكلف مثلا فمشى فحج فإنه يقع منه فرضا ويسقط عنه حجة الإسلام، يسقط عنه المطالبة بحجة الإسلام. قال: وإذا بلغ ولو بلغ الصبي وعتق العبد بعد إحرامهما لم ينقلب فرضا، حتى لو بمجرد إحرامه بلغ وعتق العبد أو بلغ الصبي فلا يجب بذلك شيء، يجب يعني لا ينقلب بذلك فرضا بل يبقى نفلا لا يجزئهما عن حجة الإسلام، بل لابد أن يأتي بحجة أخرى. قال: وشرط صحة الإسلام فقط، فلا يصح من كافر وإن وجب عليه على المشهور في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. واشترط في وقوعه فرضا أن لا ينوي به نفلا، فلو نوى الإحرام بنافلة إن عقد نافلة وكره له ذلك. هذا هو مذهب المالكية. بعض العلماء يقولون ينقلب فرضا، ينقلب فرضا، لكن المالكية ليس عندهم هذا، قال لك ينعقد نفلا إذا نوى به النفل. قال: هي إمكانه ولم يجزئه عن الفرض. نعم، وكره له ذلك ولم يجزئه عن الفرض. والاستطاعة هي إمكان الوصول، الآن الشرح يتكلم عن الاستطاعة، قال: والاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة من غير مشقة عظيمة مع القدرة على أداء الصلوات في أوقات المشروعات لا في السفر، وعدم الإخلال بشيء من فرائضها، ومع الأمن على النفس والمال من لص أو مكاس، إلا لم يجب إلا أن يكون المكاس مسلما يأخذ شيئا لا يجحف بالشخص ولا ينكث بعد أخذه فليسقط الوجوب. حينئذ هذه هي الاستطاعة عند المالكية، والاستطاعة تختلف فيها المذاهب في الاستطاعة، وهي الوصول نعم إن كان الوصول إلى مكة ثم الرجوع إلى مكان تمعيش ومن غير مشقة عظيمة مع القدرة على أداء الصلوات في أوقاتها، فإذا كان يؤدي إلى ضياع الصلوات فإنه لا يجب عليه، وعدم الإخلال بشيء من فرائضها، مع الأمن على النفس والمال، لا يكون مثلا هناك من يقتله في الطريق أو من يأخذ ماله، إلا إذا كان يأخذ شيئا لا يجحف به ولا يرجع مرة أخرى فيأخذ، فحينئذ هذا لا يسقط عنه وجوب الحج. أما إذا كان يعود ويأخذ منه كل مرة مرة بعد مرة أو يأخذ منه شيئا يجحف به فهذا يجعل السبيل غير آمنة فلا يخاطب بها. وليس عند المالكية من الاستطاعة الدابة مثلا، لا يشترط عندهم، ولهذا استدلوا بقوله تعالى: يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، ولهذا يقولون من يستطيع المشي وجب عليه. وقال الناظم رحمه الله: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، هذا شرحناه، منها طواف من الآن سيعدد الواجبات التي هي غير أركان. والواجب حكمه أنه من تركه بعذر فعليه الهدي فقط، ومن تركه بغير عذر فعليه الإثم والهدي. طيب ما هي هذه الواجبات؟ قالك منها هذه التبعيضية: طواف من قدم، طواف القدوم عند المالكية الذي يطوف الإنسان أول ما يأتي واجب، والجمهور عندهم سنة وليس بواجب، المالكية عندهم واجب، والمالكية خالفوا الجمهور في هذا وفي طواف الوداع عكسوا، فالجمهور عندهم أو كثير من أهل العلم عندهم طواف الوداع واجب، وأما طواف القدوم فسنة، وأما المالكية فالعكس، طواف الوجوب هو الطواف الواجب عندهم هو طواف القدوم، وأما طواف الوداع عندهم فهو مستحب كما سيأتي إن شاء الله. قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي، قال لك من الواجبات أن هي واجبات الحج نوعان: واجبات مستقلة يعني أفعال تجب في نفسها، وواجبات داخل الواجبات المستقلة. مثال ذلك مثلا أن نقول الرمي واجب مثلا من الواجبات، ثم الرمي نفسه كونه كذا وكونه كذا وكونه كذا، شروط الرمي هذه واجبات داخل الواجب نفسه، واجبات تابعة للواجبات المستقلة، فإذا تركت أيضا قد يجب عليه الدم. فهو يقول لك هنا من الواجبات التبعية أن يكون وصل السعي بالطواف، ولا يكون بينهما فاصل عند المالكية. طيب، مشي فيهما، قال لك أيضا من الواجبات أن يمشي فيهما، فإذا ركب من غير عذر فعليه دم. هذا هو تقرير كلامه. وركعة الطواف إن تحتم، من الواجبات أيضا ركعة الطواف إن كان الطواف متحتما أي واجبا، فعند المالكية ركعة الطواف تابعتان للطواف، إن كان الطواف واجبا كانتا واجبتين، وإن كان مثلا مسنونا كانتا سنة. وعلى هذا ركعة الطواف طواف الإفاضة وركعتا طواف القدوم، لأن المالكية يرون وجوبه، لا يعني يجب تجب ركعة الطواف في كل منهما، ولهذا قالوا ركعة الطواف إن تحتم، يعني هما من الواجبات، إن تحتم الطواف وجب. نزول مزدلفة في رجوعنا، حط الرحل بالمزدلفة من الواجبات، من واجبات الحج، من تركه فإن عليه الدم. وقوله في رجوعنا أي في رجوعنا من عرفة، لأن الإنسان يبيت أولا في منى ثم يذهب إلى عرفة، ومزدلفة في الوسط بينهما، لكنه في البداية يذهب إلى عرفة مباشرة، ثم في الرجوع يرجع من عرفة إلى مزدلفة أولا ثم من مزدلفة إلى منى، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. مبيت ليلتين ثلاث بمنى، يعني أنه يجب أن يبيت بمنى، المبيت بمنى من الواجبات عند الجمهور منهم المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لا يبيت من أجل سقيا، دل على أن المبيت واجب على غيره. واذكروا الله عند المشعر الحرام قد يستدل بها على مسألة النزول بالمزدلفة. ولكن قوله مبيت ليلات ثلاث هذا قد يشكل، لأن الواجب ليلتان فقط، كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أما الليلة الثالثة فإنها هو يأتي كما سيأتي إن شاء الله ليلة العاشر يبيت في المزدلفة، ثم ليلة الحادي عشر والثاني عشر يجب عليه أن يبيت في منى، أما ليلة الثالث عشر فهذه إن شاء بات وإن شاء انصرف قبل الغروب، فمبيت ليلات ثلاث هذا في إشكال. الله أعلم، ننظر من سكونس. إحرام ميقات أيضا من الواجبات، الإحرام ركن، لكن كون الإحرام من الميقات ولا يتعدى الميقات إلا بإحرام هذا من الواجبات التبعية لركن الإحرام. ثم أخذ يبين المواقيت لما ذكر الميقات، الميقات الحج له مواقيت مكانية وزمانية، فأما الزمانية فهي ما ذكر الله عز وجل، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة، وقيل ذو الحجة كاملا عند المالكية لأنه يقع في طواف الإفاضة. وأما الطواف المواقيت المكانية فهي بحسب الجهة التي عقد فيها العزم على الحج، فإذا كان عقد العزم على هذا في المدينة وما ولاها مما فوقها فميقاته ذو الحليفة، وإذا كان في الغرب جهة مصر وحتى الشام وكذلك أهل المغرب وما إلى ذلك وأهل ما يسمى الآن بالسودان وما إلى ذلك الحبش إذا جاءوا من هذه الجهة فيكون ميقاتهم الجحفة، وأما أهل الجنوب من اليمن وكذلك قديما كان الهند وما إلى ذلك يأتون بالبحر من هنا فإنه ميقاتهم يلملم، وأما إذا كان من أهل المشرق يأتي من جهة نجد وما وراءها العراق فإنه أهل نجد عندهم قرن المنازل، وأهل العراق عندهم ذات عرق وقته عمر وقيل وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خمسة ذو الحليفة، وهذا معنى قوله فذو الحليفة لطيبة، طيبة هذه رخمها وهي في غير نداء وهذا يجوز في الضرورة، والمقصود بها المدينة وما ولاه. للشام ومصر الجحفة هذا الثاني، قرن لنجد هذا الثالث، ذات عرق للعراق هذا الرابع، يلملم اليمني آتيها وفاق هذا الخامس، تجرد من المخيط هذا من الواجبات أيضا التابعة لركن الإحرام، أن المحرم لابد أن يتجرد من المخيط، والأدق أن يقال من المحيط كما سيعبر هو في موضع لاحق إن شاء الله، فما فصل على قدر عضو معين يجب عليه أن يتجرد عليه كالسراويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا الخفاف ولا السراويلات ولا إلى آخره، لا يلبس القمص ولا هذا كله، لأنه مفصل على قدر الجسد كله أو بعضه، هذا لا يجوز له لبسه، وإنما يلبس مثلا إزارا يلفه لفا وكذلك رداء على بدنه. التلبية، التلبية من الواجبات، وقد جاء في السنن أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك بأن يرفع أصواتهم بالتلبية أو كما جاء، فاستدل بهذا على وجوب التلبية، فالتلبية واجبة عند المالكية، فمن تركها رأسا فلم يلب قط فإن عليه دما. والحلق، الحلق أيضا أو التقصير واحد منهما واجب من واجبات الحج، وهذا كله سيأتي تفصيله بالتفصيل يعني إن شاء الله وبالترتيب. الحلق أو التقصير من الواجبات فلا بد منه في وقته الذي سيأتي إن شاء الله يعني في ترتيبه المعين، وقد قال الله عز وجل ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل عنده يعني شروط معينة، فلا بد محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للحالقين 3 أو 4 مرات، ودعا للمقصرين مرة واحدة فهو النسك، وهو واجب من واجبات الحج كما سيأتي إن شاء الله في موضعه مع رمي الجمار. رمي الجمار أيضا بمنى، هذا من الواجبات من واجبات الحج على التفصيل الذي سيأتي، رمي جمرة عقبة في يوم العيد ثم في اليومين اللاحقين رمي جميع الجمار 3. توفي أي وفيت بهذا الذي ذكرت لك من الواجبات. نختم بقراءة كلام الشارح، قال الشارح رحمه الله قوله والواجبات إلى قوله توفي، قسم أهل المناسك الأفعال المطلوبة في الحج إلى 3 أقسام. قسم الأول أركان واجبات لا تنجبر بالدم ولا بغيره، وهي 4 المتقدمة في البيت قبل هذه الأبيات، تقدم هذا. القسم الثاني واجبات غير أركان تنجبر بالدم، وهي التي تعرض الناظم لعد جملة منها في هذه الأبيات. القسم الثالث سنن ومستحبات لا يجب بتركها شيء ليس في عدم، وذلك كغسل الإحرام وكونه إثر صلاة وتقبيل الحجر أسود ونحو ذلك مما يذكر في صفة الحج الذي سيأتي. ولم يتنازل الناظم لعد هذا القسم على حدته كالقسمين الأولين، وإنما ذكر بعضه أثناء صفة الحج. مستحبات وسنن كثيرة جدا، ولكنه لم يذكرها اتكالا على أنه سيصف لك الحج تفصيلا، فكل ما أتاك في الصفة مما ليس معدودا في الواجبات ولا في الأركان فالأصل أنه سنة أو مستحب كما سيأتي. قالوا إنما ذكر بعض أثناء صفة الحج، ولكن يفهم من ذكر القسمين الأولين أن ما عداهما مما يذكر في صفة الحج لا يجب تركه شيء، هو هذا. وسيأتي للناظم الكلام على الأفعال التي يطلب تركها في الحج مما يعرف بمحظورات الإحرام كالصيد والنكاح ونحوهما، وأن على 3 أقسام أيضا. وأخبر الناظم في هذه الأبيات أن الأفعال الواجبة التي ليست بأركان تنجبر بالدم وهو الهدي، هذا مع تفسير للدم بمعنى أن من ترك واحدا منها فعليه الدم، وذلك اللي هو الدم بدنة أو بقرة أو شاة يذبحها أو ينحرها للمساكين مساكين مكة، ثم عد منها 11 فعلا فقال إن منها طواف القدوم، فمن تركه عامدا مختارا فعليه الدم ما لم يخف فوات الوقوف، وهو المراهق. المراهق معناه الوقت ضايقه بحيث يحتاج أن يدرك الوقوف بعرفة، فهذا يسقط عنه طواف القدوم، فلا يجب عليه طواف القدوم ولا دم عليه في تركه لأنه مأذون له في تركه. وكذلك إن تركه ناسيا فمذهب ابن القاسم لا دم عليه. ومنها وصل طواف القدوم بالسعي أي بين الصفا والمروة، فإن لم يصله به إما بأن ترك السعي بعده رأسا أو سعى بعد طول فعليه الدم أيضا، وهو مقيد أيضا بغير المراهق والناسي كما تقدم في الطواف، وترك الطواف والسعي معا كترك واحد منهما قاله في التوضيح. ومنها المشي في الطواف والسعي فإن ركب لغير ضرورة، فالمشهور أنه يعيد إن قرب، فإن فات أهدى، فإن ركب لعجز جاز. ومنها ركعة الطواف لواجب، إذن المالكية عندهم مشي واجب، وبعض أهل العلم يرون أنه ليس بواجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو راكب، فقالوا هذا يدل على أنه لا يجب ذلك، لكن المالكية عندهم قال لك إذا ركب من غير عذر فهو واجب، فواجب من تركه عليه دم. قالوا ومنها ركعة الطواف الواجب، وإلى وصفه بالوجوب أشار بقوله إن تحتم فيدخل طواف القدوم وطواف الإفاضة، إذا ترك الركوع بعد هذين الطوافين وبعد من مكة فعليه الهدي، ولو تركهما نسيانا قاله في التوضيح، واستشكله مع ما تقدم في ترك الطواف نفسه نسيانا أنه لا دم عليه. ومنها إذن ركعة الطواف عند المالكية تابعتان للطواف، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر، فقالوا إذا كان تابع يكون تابعا للطواف، إذا كان الطواف واجبا وما وجب تاني، وإذا لأن التابع تابع من القواعد الفقهية المعروفة مشهورة، وإذا كان الطواف نفسه مستحبا فركعته مستحبة، خلافا لمن قال بأنهما سنة مطلقا كالشافعية والحنابلة. ومنها النزول بالمزدلفة في الرجوع من عرفة ليلة النحر، ولا يكفي في النزول إناخة البعير بل لا بد من حط الرحال فمن تركه فعليه الدم. سيأتي تفصيل هذا. المهم أن النزول بالمزدلفة عموما واجب من واجبات الحج. ومنها المبيت بمنى 3 ليال يريد لإرام الجبار، ومراد الليالي التي بعد عرفة، فمن تركه رأسا أو ليلة واحدة بل أو جل ليلة فعليه الدم، حتى لو بعد يعني مثلا معظم الليل كان خارج منها. وأما الليالي التي قبل عرفة فلا دم في تركه، ليلة واحدة هي المشروع أن يبيتها في منى قبل العرفة، وهذه مستح يعني ليست واجبة. ومنها الإحرام، وقد حكي الإجماع على عدم وجوبها. ومنها الإحرام من الميقات، فمن جاوزه حلالا وهو قاصد للحج أو عمرة، فالعمرة هنا مثل الحج في هذا، فقد أساء، فإن أحرم بعد مجاوزته فعليه الدم ولو رجع إلى الميقات، فإن رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم منه ففيه تفصيل نذكر الكبير، انظر الكبير. ومنها التجرد من مخيط الثياب، فإن تركه ولبس المخيط لغير عذر فعليه الدم، وهذا خاص بالرجل دون المرأة، أما المرأة فتلبس ما شاءت. ومنها إلا أنها سيأتي أنها لا تغطي وجهها وكفيها إلا لستر من الرجال، سيأتي هذا إن شاء الله في موضعه. ومنها التلبية، يريد إذا تركها بالكلية أو تركها أول الإحرام حتى طافها أو فعلها في أول الإحرام ثم تركها في بقيتي على مشهر ابن عرفة، وظاهر كلام الشيخ خليل سقوط الدم في هذا، قاله الحطاب. ومنها الحلاق، يعني أصل التلبية واجب عند المالكية في الجملة، ليست ركنا وليست سنة كما يقوله بعض أهل العلم. ومنها الحلاق، فإذا تركه حتى رجع إلى بلدي أو طالف عليه الدم، يعني يقصد الحلاق أو التقصير يعني. ومنها رمي الجمال، فيجب الدم في تركه رأسا أو في ترك جمرة واحدة من الجمال الثلاث أو في ترك حصاة من جمرة منها إلى الليل، سيأتي إن شاء الله هذا تفصيله. إذا لم يرمي حتى دخل الليل عند المالكية يجب عليه الدم، وبعض العلم يجيزون التأخير إلى الليل ويستدلون بحديث يعني ما رميت حتى أمسيت، قال افعل ولا حرج. وفي قوله توفية إشارة إلى أن رمي الجمار هو آخر الأفعال الواجبة في الحج، وكذلك الله أعلم يعني قلها توفي أي توفى برمي الجمار ولم يبق له إلى طواف الوداع. وفهم من قوله منها أنه لم يستوفي عدة تلك الأفعال لأنه قال منها، قال وهو كذلك، بل ذكر بعضها مما لا بد منه وترك غيره اختصارا، وقد عد فيه الإمام الخطاب في مناسكه أكثر من 40 فعلا وقسمه باعتبار الاتفاق على وجوب الدم والخلاف فيه وبيان المشهور إلى 3 أقسام، انظر الكبير. ولما عد الناظم الإحرام من الميقات من جملة هذه الأفعال المنجبرة بالدم استطرد بيان الميقات المكانية، المكان الذي يتعين على الحاج الإحرام منه، وذلك يختلف باختلاف بلدة المحرم، وفي الحقيقة يختلف من البلدة التي يحرم التي عزم على الحج فيها. فأنت لو أحرمت من غير بلدك وجاءتك النية العازمة الجازمة في بلد آخر فتأخذ حكم ذلك البلد، ولا تقول مثلا أنا مغربي وأنا في مصر أخذ حكم أهل المغرب، لا، تأخذ حكم أهل مصر إذا كانت النية جاءتك في مصر وعزمت على ذلك في مصر، وهكذا العكس إذا كنت مصريا مثلا وأنت في فارس ثم نويت ذلك وأنت في فارس حتى ولو في زيارة وكذا عزمت على الحج وأنت هناك وعلى العمرة فتأخذ حكم أهل فارس وهكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المناطق هذا، فمن حيث أنشأ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إذا نوى الحج أو العمرة، والحديث في الصحيحين، أو لمن أراد الحج أو العمرة، قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب قال هنا فأخبر، وذلك اختلف اختلاف بلدة المحرم، فأخبر أن ذا الحليفة ميقات أهل طيبة وهي المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، يريد وميقات لمن مر بها من غير أهلها وإن كان مكيا إلا من ميقاته الجحفة من الشامية والمصرية ومن وراءهم يمر بذي الحليفة، فالأفضل له أن يحرم من ذي الحليفة ويجوز له مجاوزته إلى ميقاته وهو الجحفة. الشامي أو المصري إذا مر بالمدينة ما زال ميقاته أمامه وهو الجحفة، فإن شاء أحرم من ذي الحليفة كأهل المدينة وإن شاء أخر إلى الجحفة، هذا ومذهب المالكية وبعض العلماء يجيبون عليه من الأول. وكذا كل ميقات عين لأهله فإنه يتعين الإحرام منه على من مر به من غير أهله كما جاء في الحديث الذي تلوناه آنفا، كما ينبه عليه الناظم بقوله بعد آتيها وفاق، آتيها وفاق لك يعني كذلك من أتاها فهو كأهلها، الله أعلم. وقوله لطيبة على حذف مضاف أي لأهلها، وكذا يقدر في للشام وما يذكر بعده من المواضع، وحذف تاء طيبة ومزدلفة للوزن، الظاهر أنه من باب الترخيم من غير نداء وهو جائز في الاضطرار، الله أعلم علم. وكأن ابن مالك رحمه الله ذكر هذا في الألفية، وأن الجحفة ميقات لأهل الشام وأهل مصر ولمن مر عليها من غير أهلهما كما تقدم، وأن قرنا ميقات لأهل نجد يريد ولمن مر به من غير أهلها أيضا، وأن ذات عرق ميقات لأهل العراق يريد ولمن مر به من غير أهله، وأن يلملم ميقات لأهل اليمن يريد ولمن مر به من غير أهله كما في سائر المواقيت. وعلى ذلك نبه بقول آتيها وفاق، فلفظة آتيها مبتدأ وضميره للمواضع المذكورة، آتيها أي آتي هذه المواضع، والخبر محذوف ووفاق مفعول من أجله، وآتيه طيب وقف عليه بحذف التنوين أي الآتي، يعني على لغة ربيعة أي الآتي على هذه المواضع والمار بها يحرم منها وفاقا لأهلها. وانظر ضبط هذه الألفاظ وبعدها وقربها من مكة في الكبير، واعلم أن للإحرام بالحج والعمرة ميقاتين زماني ومكاني. فالميقات الزماني للإحرام بالحج مفردا أو قارنا هو من أول شوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر عاشر يعني من ذي الحجة، ويكره الإحرام قبل شوال، فإن فعله لزمه قبل ذلك رمضان مثلا يحرم عليه يكره له أن يحرم بالحج، فإن فعل لزمه ذلك عند المالكية. وللإحرام بالعمرة جميع السنة إلا لمن كان محرما بحج أو قران فحتى يكمل حجه وتمضي أيام التشريق، إذا كان يعني أي وقت تحرم بعمرة إلا في إذا كنت محرما بحج في أيام الحج فحتى تكمل حجك. وأما الميقات المكاني فالناس فيه قسمان، أحدهما من بمكة والثاني الواصل إليها، فمن كان بها يحرم منها بالحج سواء كان من أهلها أو مقيما بها فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ويستحب هذا في الحج. أما في العمرة فلا بد أن يخرج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى الحل. قالوا يستحب أن يكون إحرامه من المسجد، ويستحب للمقيم إذا كان الوقت متسعا أن يخرج إلى ميقاته إن أمكنه ذلك. إذا كان مقيما من أهل مكة وليس من أهلها يقول لك أهل المذهب يقولون يستحب أن يخرج إلى ميقاته وليس ذلك بواجب. وأما الإحرام بالعمرة أو بالحج قارنا لمن بمكة فلا بد من الخروج إلى طرف الحل من أي جهة، يقول لك هذا لا بد أن يخرج ليجمع بين الحل والحرم. والأفضل الجعران ثم التنعيم كما يذكره الناظم في العمرة، يعني الأفضل عند أهل المذهب أهل أفضل مكان يعتمر منه أي مكان يخرج من الحرم أجزاه، لكن الأفضل له الجعرانة ثم التنعيم، لأن الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ففعله مقدم على أمره لعائشة بأن تحرم هناك، لأن وربما التنعيم لأنه أقرب مكان فقط، فيقولون أخذوا المالكي بأن الجعرانة أفضل من التنعيم. ولم يتعرض الناظم للميقات الزماني ولا المكاني باعتبار من بمكة، وإنما تعرض للمكاني بالنسبة للآفاقي وهو الواصل إلى مكة، فذكر له المواقيت الخمسة وعين أهل كل ميقات منها، ومن أحرم قبل ميقاته المكاني فقد فعل مكروها ويلزمه الهدي، ومن كان أنا ما أدري يلزمه الهدي هذه تراجع، الذي يعرفه أنه فعل مكروها ويلزمه فقط يلزمه الإحرام، يعني الهدي هذه لعلها مقحمة أو خطأ من النساخ ينظر. ومن كان منزله بين مكة والميقات فميقاته مسكنه والله أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وبهذا نكون انتهينا من هذه الأبيات، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، الله يبارك.